بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وسلم وبارك عليه. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، اللهم آمين. مجلسنا اليوم إن شاء الله سينقسم إلى قسمين. القسم الأول للحديث عن مقدمات بين يدي كتاب العلم للإمام البخاري عليه رحمة الله، وسنتحدث فيه عن بعض الشبه التي أثيرت حول كتاب البخاري بشكل خاص وحول السنة بشكل عام، حيث إن شاء الله نثبت بعض الأصول التي تهم طالب العلم والتي من شأنها أن تنير لطالب العلم طرق التعامل مع السنة. فإن أهل البدع والأهواء قد أثاروا شيئاً من الغبار على عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان، ولزاماً على أهل العلم أن يبينوا الحق من الباطل. وقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو وربنا سبحانه وتعالى أعلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فكأن الله سبحانه وتعالى ضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يكون مآلهم من مات على لا إله إلا الله، ضمن لهم دخول الجنة. ومن لوازم النجاة أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى، فبدين الله سبحانه وتعالى تكون النجاة، فبدين الله سبحانه وتعالى تكون النجاة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الذكر هو حفظ القرآن، وحفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ معانيه وحفظ حدوده، إلا يكون إلا بحفظ معانيه وحفظ حدوده، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: قوله سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يستطيع ذو باطل، أي لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك الإتيان من بين يديه، وذلك الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. فكأن تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن بحده وحرفه ومعناه. واليهود عندما بدلوا التوراة إنما وقع التحريف في التوراة في حدودها وفي معانيها، أي في الآيات التي أنزلها الله بالتوراة فحرفوها بأيديهم وحرفوا معانيها ومقاصدها، وهذا معلوم بالضرورة. فلما كان دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده في آخر الزمان هو دين الإسلام، لازم من ذلك أن يحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن بمعناه وبحروفه. ومعنى القرآن على ضربين: إما أن يكون مجملاً وإما أن يكون مفصلا. وتفصيل القرآن إنما جاء في السنة، وهذا لا يختلف فيه اثنان، وهذا لا يختلف فيه اثنان، حتى من أنكر السنة فإنه يعترف بأن نصوص القرآن في مجملها مجملة وتحتاج إلى تبيين، إلا أنه أعرض عن تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبيين هوى. لذلك من دقيق كلام العلامة المعلم اليماني عليه رحمة الله أنه قال في مقام تبيين أن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل مقام السنة ومقام القرآن، قال فمن المحال أن يلصق بالشريعة ما ليس منها على وجه لا يمكن أهل العلم نفيه عنها. فمن المحال أن يلصق بالشريعة ما ليس منها على وجه لا يمكن أهل العلم نفيه عنها، لأن ذلك مناف للحفظ الذي تكفل الله به، لأن ذلك مناف للحفظ الذي تكفل الله به. لذلك من دقيق كلام سيدنا شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء، أن هذه الآية فيها دلالة على لزوم السنة ولزوم حفظ السنة. قال رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع فمعنى كلام سيدنا ابن القيم عليه رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين أن يرجعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام رسوله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم من هذا الأمر أن تكون هذه السنة حاوية لفصل النزاع بين المؤمنين. فإذا كانت حاوية لفصل النزاع بين المؤمنين لزم من ذلك أن تحفظ كما حفظ القرآن، والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ببدنه ووجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته، وبالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم حال موته. فالدلائل على حفظ الله سبحانه وتعالى للسنة ولزوم أن تكون السنة محفوظة إلى يوم القيامة أظهر من أن نستظهر عليها بدليل من الكتاب والسنة، لكن لما يعني خرجت لنا هذه النابتة وجب إعادة البيان في ذلك. فإذا علم أن ذلك كذلك فإن من أنكر السنة في هذه الأزمان حالهم لا تكون واحدة، بل أحوالهم متعددة ومختلفة. فمنهم من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية وقال نكتفي بالقرآن، وهؤلاء تقريبا لا أثر لهم، فإن يعني أكثرهم لا يستطيع أن يطرد مع هذا الأصل أن يترك السنة بالكلية وأن يتمسك بالقرآن، فإن لازم هذا الكلام أن يشك بالقرآن وأن يطعن به، لأن طرق نقل القرآن كطرق نقل السنة من حيث الإجمال. والدرجة الثانية من درجات إنكار السنة أن ينكر ما ثبت من السنة عن طريق الآحاد، فإما أن ينكرها مطلقا، وإما أن ينكر بعضها في بعض الأبواب، أي في بعض أبواب العقيدة كما فعلت المعتزلة ومن نحوه من الجهمية. ومن نظر في أقوال هؤلاء علم أنهم خصوصا المعاصرين منهم لم يأتي بشيء جديد، وأن كل الشبهات التي يثيرونها حول السنة قد فندها أهل العلم من المتقدمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد طرح البركة في كلام أهل العلم من السلف، فمن تمعن كلام السلف خصوصا النقاد منهم نقاد الحديث علم أنهم لما تكلموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسسوا لها فهم قد أسسوها على أساس متين، يعني لا يمكن ولا يتصور أن يكون هذا الأساس قد ينقض في يوم من الأيام. بل كما سيأتي معنا فإن المناهج الغربية الحديثة قد استفادت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرق إثباتها عند المحدثين، فكثير من المناهج المعاصرة اليوم التي تدرس في الدوائر الغربية هي مناهج تكاد تكون مطابقة لمناهج المحدثين، وسيأتي معنا شيء من هذه النقول. وصراحة الرجل يعني الرجل في هذا الزمان يتحسر عندما يرى المخالفين من أهل البدع والأهواء في هذا الزمان وهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه ينم عن ضعف شديد في العلم وينم عن مجرد نقول دون فهم، فيعني كما يقول واحد الله يرحم أيام الزمخشري والمعتزل، فلما كانوا يثيرون الشبهة على أهل السنة كان لها قيمة وكان لها وزن، وكان يعني من تصدى لهم من أهل السنة كان يعلم قيمة كلام هؤلاء المعتزلة مع أنهم كانوا على ضلال، وكثير منهم قد ترجم لهم أهل العلم بتراجم يعني عجيبة. فعمر بن عبيد المعتزلة وكان رأس المعتزلة كان رجلا يعني غارقا في التنسك والتبتل والعبادة لله سبحانه وتعالى، فكان حاله يدل يعني قد يعتذر إليه ويقول والله كان عنده نوع من أنواع الصدق. أما أحوال المعاصرين اليوم فأكثرهم لا خلق ولا دين ولا فهم عن الله سبحانه وتعالى ولا حتى فهم لطبيعة الشبه التي يلقونها بين يدي القوم. فالمقصود أن المعاصرين من أصحاب الشبه يعني حيلهم وطرقهم في العلم ضعيفة جدا، وهذا الكلام يعترف به المستشرقون من الذين انشغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل يعني من غير ملة الإسلام. فكما تعلمون أنا من غير ملة الإسلام أن انشغل بدين الله سبحانه وتعالى ونظر فيه ومحص بحجة الدراسات الاستشراقية. فهذا برنارد لويس أحد المستشرقين يصف حال المستشرقين في زمانه وتوفي قبل مئات السنوات، يتحدث فيقول قال المستشرق كان يتربى في أحضان علم اللاهوت، المقصود بعلم اللاهوت هي يعني العلم الكنسي الذي يهتم بدراسة النصوص الإنجيلية ونحو ذلك. فيقول المستشرق كان يتربى في أحضان علم اللاهوت وأصبح اليوم يتدخل في كل شيء ويناقش كل شيء من المعلقات الجاهلية، يقصد يعني الأشعار الجاهلية، إلى الصناعات البترولية والبنك الحديث، وظهرت نواقص هذه العملية بسرعة جلية للعين. هذا أحد المستشرقين المخضرمين يصف ويقول أن المستشرقين الذين انشغلوا بنقد السنة وطرق نقل السنة وانشغلوا بنقد القرآن الكريم عندهم من الضعف العلمي ما عندهم، وهذا أمر جلي وواضح للعيان. حتى أنك إذا طالعت بعض كلام المستشرقين، ولا نقول أن كل المستشرقين على هذا الاتجاه، إنما بعض المستشرقين كان عندهم فهم لنصوص الشريعة حتى أكثر من أهل البدع في هذه الأزمان، لكن نقول أن بعضهم كان يأتي ببعض الأمور التي يعني قد تثير عندك نوع من أنواع السخرية عليه. فبعضهم كان يزعم أن لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال هذه اللفظة إنما جاءت متأخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول أن صور العبادات كالصلاة والزكاة ونحوها لم تتبلور ولم تثبت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يعني مثبت من كلام المستشرقين ومن كبار المستشرقين حقيقة، وهذا ينم عن ضعف اطلاع في الشريعة. والأعجب من ذلك أن منكري السنة في هذا الزمان جل كلامهم قد أخذ من كلام المستشرقين حذو القذة بالقذة، يعني لا يعني كثير من كلامهم جل كلام المنكري السنة في هذا الزمان هو كلام المستشرقين، لا في تقديم ولا في تأخير، بل كلام المستشرقين فيه بيان في طعنهم على السنة أوضح من بيان هؤلاء المعاصرين في هذا الزمان. بعض المستشرقين ونحن سنذكر مثالا لضعفهم العلمي، اسمه كارل بروكلمان، كارل بروكلمان أحد المستشرقين الألمان، وكان مهتما بتراث الإمام البيضاوي. هنالك بعض الموسوعات التي تكلمت عن الإسلام كتبها المستشرقون، منها دائرة المعارف الإسلامية، منها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وحقيقة هي كانت يعني بعض المؤلفات التي كتبها المستشرقين كان فيها فائدة للمسلمين. كارل بروكلمان يتكلم عن الإمام البيضاوي، والإمام البيضاوي يعني من أئمة الدين الذين كان لهم قدم رسوخ في الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة وفي التفسير، يعني هذا لا يختلف عليه اثنان. انظر إلى هذا النص عندما يريد أن يقيم الإمام البيضاوي، يقول بروكلمان، قال: ويمتاز البيضاوي في مصنفاته بتركيز الكثير من المعلومات في أسلوب مقتضب لا إسهاب فيه، وإن كان لم يتحرى الدقة أو يلم إلماما تاما بفروع العلم التي اشتغل بها وهي التفسير والفقه. شوف رجل يعني بغض النظر هو أعجمي أو غير أعجمي لكنه متطفل على العلم الإسلامي، يتكلم عن الإمام البيضاوي أنه لم يكن ملما لا بالتفسير ولا بالفقه. والإمام البيضاوي إذا يعني ذاع صيته من وراء أصول الفقه والفقه والتفسير يعني. فعندما تأتي فتقول أنه لم يكن عنده إلمام كافي بالتفسير، فهنا علينا أن نقتبس من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله عندما قال: فأما من سولت له نفسه درك البغية بمجرد المشامة والمطالعة، معتلا بالنظر الأول والخاطر السابق والفكرة الأولى مع تقسيم الخواطر واضطراب الفكر والتساهل في البحث، إلى أن قال: فإن صاحب هذه المقالة مغبون، وسيحكم لا محالة على لفظ الكتاب بالإخلال متى استغلق عليه، وعلى معناه بالاختلال متى لم يبث أو لم تبث أسراره إليه. مقصود أن الإمام الغزالي يقول أن الذي لم يأخذ من العلم إلا مجرد المشامة، يعني شم ريحة العلم فقط ولم يتبحر في هذا العلم، فإنه سيحكم على مصنفات الأئمة بإيش؟ بالخلل، وأنها غير واضحة المعاني، وأن صاحب هذه المصنفات يعني لم يفهم هذا العلم ولم يتبحر به وسيطعن به. إذا عدنا لصلب هذا الموضوع، وبعد أن يعني أخذناكم في جولة سريعة من يعني تاريخ المستشرقين السيء في مجمله، علينا أن نذكر بعض السمات وبعض الصفات الأساسية التي يمتاز بها منكروا السنة في هذا الزمان. يعني الذي ينكر السنة له صفات معينة في خطابه، صفات خطابية يتحدث بها وينافح عنها وتجدها ملموسة في كلامه، وسنتحدث عن 6 أو 7 صفات بشكل عام. أول هذه الصفات أن كثيرا، السمة الأولى أن كثيرا منهم يرد أكثر السنة، أن كثيرا منهم يرد أكثر السنة بدعوى أنها لا تفيد اليقين، بدعوى أنها لا تفيد اليقين، وإنما هي من ضروب الظن والشك، وأنها من ضروب الظن والشك. هذه أول إشكالية تجدها في خطاب منكر السنة، أنه يأتي يقول لك هذه السنة إنما ثبتت عن طريق إيش؟ طريق الظن والشك، وليست عن طريق اليقين. هذا الكلام الذي يتفضل به منكر السنة تعتريه أغلاط. أول هذه الأغلاط أنه لا يفرق بين مقام الظن والشك، أنه لا يفرق بين مقام الظن والشك، فالظن هو تجويز أحد أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والشك هو تساوي الاحتمالات، فانظر إلى المقامين المختلفين، مقام الظن الذي هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، ومقام الشك الذي تتساوى فيه كل الاحتمالات. فهذا الرجل عندما يقول أن السنة جاءت عن طريق الظن، فهو لا يقصد بالظن ترجيح أحد الأمرين على الآخر، إنما يقصد بالظن إيش؟ الشك الذي هو تساوي جميع الاحتمالات. وهذا النظر بلا شك هو نظر مختلف عقلا وواقعا، فإن طرق ثبوت السنة كما سيأتي معنا أقل ما يقول عنها المنصف أنها تثبت بطريق أقوى من طريق الشك، هذا أقل ما يقول عنها الرجل. وما ثبت من طريق من غير طريق الشك فواجب عليك أن تمحص النظر فيه، فواجب عليك أن تمحص النظر فيه. الأمر الثاني أو النقطة الثانية من الأغلاط التي تعتري هذا الخطاب أن أكثر الدين مبني على الظن، الظن بالتعريف الذي عرفناه، أن أكثر الدين مبني على الظن بالتعريف الذي عرفناه. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية تدل على أنه يكفي في ثبوت العلم أن ينفر طائفة أو طائفة من المؤمنين. والطائفة في اللغة قد تطلق على الواحد أو الاثنين أو الثلاث أشخاص، وهؤلاء بلا شك ليسوا في مقام التواتر، يعني ليسوا في مقام اليقين. فمقام الدين يثبت أكثره ثابت بالظن الذي هو إيش؟ ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بقرينة قوية. والظن متفاوت عند الفقهاء كما هو معلوم، فهنالك ظن وهنالك غلبة الظن، وأكثر الدين مبني على غلبة الظن. لذلك يقول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله: ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلما ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوما إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن لكان لازما لهم ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة. فإذا ثبت أصل الإسلام بنقل رجل واحد لعدد كبير من الناس، فمن باب أولى أن تثبت السنة وهي دون أصل الإسلام، إن تحدثنا يعني بهذا المقام في نظرهم، فمن باب أولى أن تثبت السنة بغير طريق اليقين. فإذا أثبتوا الإسلام على الكفار بنقل الواحد فمن باب أولى أن يثبتوا السنة بنقل الواحد أيضا. الأمر الثالث أننا لا نسلم أن أحاديث الآحاد، لأن مشكلتهم الأساسية مع أحاديث الآحاد أنها تفيد الظن، لا نسلم أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، فالعلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، فالعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه على سبيل الجزم. ونحن نقول أن هذه الأحاديث، حديث الآحاد، تثبت العلم الذي هو على سبيل الجزم، ليس بذاتها، إنما بالقرائن التي تحفها. قال سيدنا ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته لا من جهة كونه خبر واحد وإنما لأمر خارج عن هذه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظة. ثم ذكر لنا قاعدة ذهبية فقال: والمحفوظ والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه، ولا يخرج عنه ما هو منه. إيش معنى كلام ابن دقيق العيد؟ قال إذا كانت الشريعة محفوظة، إذا كانت الشريعة محفوظة فحفظها يعني أنها لن تسمح لشيء خارج عنها أجنبي عنها أن يدخل إليها، ولن تسمح لشيء منها أن يفقد مع الأيام، هذا معنى الحفظ. فإذا صح الحديث فثبت بالدليل أنه صحيح، فهذا الحديث وإن كان يحتمل الصدق والكذب لأنه أحاد، إلا أنه لصحته ولأنه أصبح جزءا من الشريعة أصبح يفيد العلم على سبيل الجزم، أصبح يفيد العلم على سبيل الجزم. وسنذكر مثالا على سبيل السرعة للإمام الغزالي عليه رحمة الله، وهو مثال بديع جدا يصور لك كيف أن الأمور التي في أصلها قد تفيد الظن يمكن أن ترتفع بالقرائن إلى سبيل العلم واليقين. يقول قال نشهد الصبي يرتضع مرة، الصبي الصغير عندما يرتضع من أمه، قال نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن. يعني أنت عندما تجد الطفل يرضع أنت لا تنظر إلى اللبن، ولا تجد اللبن يخرج من أمه إلى فمه، ولا تجد اللبن يدخل إلى بطنه، إلا أنك تجد بعض الأمور التي من خلالها تجزم أن هذا الصبي إيش يرضع. قال وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور، ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم، بفم الطفل، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة ما مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. يعني مستحيل الطفل مبسوط ويرضى ويتحرك حلقه ويدخل اللبن إلى جوفه وأنت لا ترى هذا الجوف، مستحيل أن تقول إنه هذا الطفل لا يرضى، مع أن هذه الدلالة من حيث أصلها دلالة إيش؟ ظنية، ممكن يكون يتوهم أنه يرضى، لكن عندما اجتمعت هذه القرائن قطعت على سبيل الجزم أنها إيش؟ أنها تفيد العلم وأنها مجزوم بأنه يرضى. انظر إلى هذه المقارنة وهذه المقاربة. يقول الإمام الغزالي ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار، اقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها، وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال. يعني الدليل الواحد سند الواحد قد يتطرق إليه الاحتمال، لكن لما اجتمعت القرائن كاجتماع الأمة على صحة الحديث وكاجتماع المحدثين على صحة الحديث وكموافقة هذا الحديث لمعاني الشريعة ونحو ذلك، قلنا أن هذا الحديث يفيد العلم والقطع والجزم لا بذاته إنما بالدلائل التي تدل على ذلك. واضح؟ الأمر الرابع في الرد على هذه الإشكالية، سامحونا إذا أطلنا لكن الأمر مهم، أن الذي ينكر السنة بحجة أنها من الظن هو ينكرها عن طريق الظن أيضا، هو ينكرها عن طريق الظن أيضا. كيف ذلك؟ ويقول هذه السنة الأحاد سنيد الأحاد وحديث الأحاد تفيد الظن، هو يحكم عليها حكما إيش؟ عقليا، والأحكام العقلية ظنية ليست قطعية، فهو أبطل الظن بإيش؟ بالظن، وهذا تناقض. واضح؟ هو أبطل الظن بالظن وهذا تناقض. فرجعنا إلى الأصل أن تكليف الناس بإتيان اليقين في كل مسألة هو ضرب من ضروب الخيال لا واقع له أصلا. وهذه هي النقطة الخامسة. النقطة الخامسة أن الدين مبني على التيسير. فاشتراط اليقين في مسائل العقيدة وفي المسائل العملية هو ضرب من ضروب التعسير، هو ضرب من ضروب التعسير. واضح إن شاء الله؟ نعم. فاشتراط اليقين في المسائل العقدية والعملية هو ضرب من ضروب التعسير، هو ضرب من ضروب التعسير. وهذه هي الحكمة. إذا نظرت، يعني سبحان الله، دين الله سبحانه وتعالى كله حكم. الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى فرق في النقل بين القرآن والسنة هو هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزة في نقله وفي متنه، وجعل السنة أيضا معجزة في نقلها وفي متنها. فطريقة السنة لأنها مرتبطة بحياة الناس يوميا، يستدعي ذلك أن يكون طريقتها في النقل طريقة موثوقة وميسرة في نفس الوقت، طريقة موثوقة وميسرة في نفس الوقت. والقرآن لأن الناس اهتمت بالقرآن اهتماما بالغا، فأصبح نقله ميسرا، مع أنك إذا نظرت من حيث التشكيل العام فاشتراط التواتر هذا أمر صعب. إلا أن الله سبحانه وتعالى أعجز الناس بهذه الطريقة الصعبة فجعلها ميسرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. هذه السمة الأولى، أنهم قالوا أن السنة نقلت عن طريق الظن، وقد بينا أن كلامهم هذا كلام متهافت. السمة الثانية، السمة الثانية أنهم يتعاملون مع السنة، أنهم يتعاملون مع السنة كتعامل المستشرقين مع الكتاب المقدس، كتعامل المستشرقين مع الكتاب المقدس. وهذه الطريقة في نقد الكتاب المقدس تعرف بطريقة نقد الصيغة اللغوية، تعرف بنقد الصيغة اللغوية. يعني عندما نظروا إلى الكتاب المقدس وجدوه عبارة عن نصوص، فبدأوا يحللوا هذه النصوص التي في الكتاب المقدس ويقاربوا فيما بينها حتى يصلوا إلى صدق هذا الكتاب أو لا. لأنه إذا كان الكتاب مصدره واحد فالصيغة اللغوية ينبغي أن تكون صيغة إيش؟ واحدة. لكن لما حللوا الكتاب المقدس وجدوا أن طرق التعبير في الكتاب المقدس يعني فيها ألف يد اشتركت في الكتاب المقدس، فبدأوا ينقدون الكتاب المقدس على هذه الطريقة. وهناك طرق أخرى أيضا في نقد الكتاب المقدس، لكن هؤلاء المعاصرين بدأوا يتعاملوا مع السنة النبوية على هذا الأساس. وهذه الطريقة هي ليست دعوة مبتدعة في هذا الزمن، فهي دعوة المستشرقين من قبل. أحد المستشرقين وهو مستشرق بريطاني اسمه جيمس روبسون دعا بشكل واضح إلى استخدام هذا المنهج مع السنة، وتصدى له العلماء عليهم رحمة الله، منهم الإمام العلامة محمد مصطفى الأعظمي، الإمام محمد مصطفى الأعظمي، وهو يعني أحد الأئمة الذين تضلعوا من علم السنة والحديث في هذا الزمان، وله تحقيق ماتع على كتاب التمييز الإمام مسلم في مقدمته رد على المستشرقين، ردود يعني فعل بهم كما فعل موسى بعجل بني إسرائيل ألقاهم في اليم. فيقول الإمام الأعظمي في رده على هذه الشبهة، قال: إذا راجعنا الكتب المقدسة فإنا نعود إلى ظلام دامس. إذا راجعنا الكتب المقدسة، يقصد العهد القديم والجديد، قال: فإنا نعود إلى ظلام دامس نجهل فيه كل شيء، لا تعرف من أوصل لك هذا الكتاب ولا حتى من نقله من اللغة الأصلية إلى اللغة اللاتينية، هل كان عنده قدرة أصلا على النقل أو ما كان عنده قدرة على النقل، كل هذه الأمور مجهولة. قال: أما في الأحاديث النبوية فأسماء الرواة وسيرهم معروفة ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك. إضافة على هذا كله، علماء الحديث كما سيأتي معنا تعاملوا مع النصوص النبوية بهذه الطريقة، فكانوا يعرضون المتون النبوية التي تصلهم عن طريق هذه الأحاديث وعن طريق الرواة، فكانوا يقاربون فيما بينها وفيما بينها البين، ويستشعرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا مزيد بيان في ذلك. فهذه الطريقة المبتدعة في نقد الكتاب المقدس هي طريقة متقدمة عند المحدثين، ولكن طريقة أكثر ضبطا عند المحدثين من المستشرقين. واضح إن شاء الله؟ طيب، السمة الثالثة أن المنكر للسنة في هذه الأزمان، أن المنكر للسنة في هذه الأزمان يتجاهل حقيقة أن المنهج الحديثي أو منهج المحدثين هو منهج عقلي محض، هو منهج عقلي محض، ويصور أن المنهج الحديثي هو عبارة عن منهج إيش؟ منهج شعوري لا ضابط له، لكن في الحقيقة المنهج الحديثي هو منهج عقلي محض تميز فيه أهل الحديث عن غيرهم. وسنأخذ على ذلك مثالا. تعرفون في الأحاديث، في الحديث الصحيح يشترطون إيش؟ عدالة الراوي إضافة إلى الحفظ والضبط. انظر إلى كيفية تعامل المحدثين مع موضوع العدالة. العدالة هي هيئة راسخة في النفس، هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، على ملازمة التقوى والمروءة. هذه التقوى والمروءة إيش تفعل بالرجل؟ تمنعه من أن يكذب على من؟ على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، كيف كانوا يتأكدون من العدالة؟ قد يقول قائل أن يا أخي هذا الرجل قد يتصنع العدالة. انظر كيف كان المحدثون يتعاملون مع مسألة العدالة. أولا، كان المحدثون عليهم رحمة الله يتحرون الدقة في بحثهم عن أحوال الرواة، كانوا يتحرون الدقة في بحثهم عن أحوال الرواة، وتنوعت هذه الوسائل من المعرفة الظاهرة إلى الاختبار والمراقبة والسؤال الدائم والإشهاد على صحة سماعه ممن روى عنه، والإشهاد على صحة سماعه ممن روى عنه، وطرق أخرى معروفة عند المحدثين. وكان طريقة يعني إيش؟ قريبا يعني من المخابرات تقريبا، يعني أقوى كمان. كان يتابع الرجل، ينظر فيه وفي أحواله، ويشهد عليه ويختبره ويراقبه، وإذا سمعه روى أمرا قابله مع من؟ مع رواية شيخه، فنظر هل الرواية متطابقة أو لا. إذا شك في شيء ذهب إلى الراوي فأمره أن يخرج أصوله التي كان يكتب بها الحديث، كل ذلك حتى يتأكد أن هذا الرجل إنما روى عن شيخه رواية صحيحة. ثم بعد ذلك الأمر الثاني الذي يؤكد لنا ضبط هؤلاء المحدثين، أنهم كانوا من الكثرة ما يحيل تواطؤهم على الخطأ، ما يحيل تواطؤهم على الخطأ. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قال: هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. قال: فلا يجتمع اثنان، اسمه، قال: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ممكن تجد عالم أخطأ ويستطيعون إيش؟ تحري هذا الخطأ، ولكن لا يجتمع عالمان على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. قال: هذا من حفظ الله، وكتب العلماء بين أيدينا، فليأتي هذا الرجل الذي يزعم وجود خطأ فليأتي بمثال على ذلك، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث، حتى تعرف هذه الطريقة العقلية التي يقومون بها، أن اشتراط العدالة هي تقوى، هذا الشرط هو شرط زائد على الشروط الإنسانية في قبول الشهادة. هو شرط زائد على القبول على الشروط الإنسانية في قبول الشهادة. الشهادة عادة أنت تكتفي أنه الرجل إيش تتأكد أنه كان موجود وقت الحادثة وأنه بطبيعة الحال صادق. هؤلاء لم يشترطوا ذلك فقط، اشترطوا فوق ذلك أن يكون عدلا، أن يكون عنده صفة التقوى. فإذا وقعت منه كبيرة أو صغيرة جاهر بها تركوا حديثه ولو كان إيش من أكبر المحدثين. واضح؟ شوف، بعد أن يتأكدوا من عدالة الرجل ما خلصوا، أيضا أصبح في شرط آخر فوق ذلك. قال بعد أن يتأكدوا من عدالة الرواة قالوا لا يقبلون منه التفرد أبدا، لا يقبلون منه التفرد أبدا. والأصل في التفرد الرد وعدم القبول، والأصل في التفرد الرد وعدم القبول. ايش يعني التفرد؟ يعني ان هو ياتي بحديث لم يروه بهذا اللفظ الا هو دون عن باقي الثقات. هذه الطريقه لا تقبل عند المحدثين ولو كان عدلا ضابطا، فالاصل فيها انهم ايش يردون هذا الحديث. هذه الطريقه الصارمه في التعامل مع الحديث ومع عداله الرواه طريقه عقليه خالصه. هل بعد ذلك ممكن ان تاتي وتقول ان طريقه المحدثين في التثبت من الرواة هي طريقة نفسية وشعورية محضة؟ هي طريقة عقلية صارمة لا يمكن لأحد أن هو يتكلم فيها. انظر إلى هذا النص البديع عن سيدنا يحيى بن معين، وهو كان إيش العمود الفقري للمحدثين في زمانه ومن نقاد الحديث ومن أصحاب العلل والنظر الدقيق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن العباس بن الفضل الواقفي وهو أحد الرواة فجرحه وذم فيه، ثم قال شوف لماذا جرحه، قال وضع حديثا لهارون بن الرشيد في الأمراء، وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد. قال شوف اسمع لكلام يحيى بن معين، قال لم يكن به بأس لولا أنه وضع هذا الحديث، ثم قال ولو أن رجلا يهم في الحديث بكذب أو بكذب حرف لا هتك الله ستره. يعني أنت إذا أردت أن تضع هذه يعني هذه المقاربة في بطريقة عقلية، رجل كذب مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن معين يشهد يقول ليس به بأس، يعني هو ضابط وكل شيء يعني، لكنه وضع حديثا مرة ممكن أخطأ. وضع الحديث على الصحيح عند العلماء أنه كبير، يعني لو تاب واستغفر كان مش الحال، واحتمالية أن يتوب رجل مثل الواقفي احتمالية كبيرة. مع ذلك إيش فعل يحيى بن معين؟ ترك حديثه لمجرد إيش خطأ وقع فيه، شك فيه فقط بس. فانظر إلى الطريقة العقلية الصارمة في التعامل مع إيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في التعامل معه الاحتياط. واضح؟ هذه الجهل المعترضين بهذه الحقيقة العقلية أدى بهم إلى رفض علم الحديث مطلقا. إلا أننا كما قدمنا في أول الكلام كثير من المناهج الغربية المعاصرة تعتمد طرق المحدثين في إثبات الأخبار التاريخية. بعض المؤرخين منهم المؤرخ اللبناني رستم أسد، وهو مؤرخ نصراني وكان مدرس في الجامعة اللبنانية ورجل له ساق في علم التاريخ، له كتاب عليكم السلام، له كتاب ماتع جدا اسمه مصطلح التاريخ. شو يعني مصطلح التاريخ؟ مصطلح الحديث، لكن يريد أن يطبق مصطلح الحديث على التاريخ فسماه مصطلح التاريخ. اسمع إلى هذه الكلمات، اسم الكتاب رستم أسد، اسمه رستم أسد، قال والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها. هو يتكلم عن من؟ عن رسالة القاضي عياض اسمها الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماء. يقول ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها، وذلك رغم مرور 7 قرون عليها، 700 سنة لو قاضي عياض متوفي وكتب هذه الرسالة. مع ذلك أكابر رجال التاريخ الذين اشتغلوا بالتاريخ في أوروبا وأمريكا لا يستطيعون أن يكتبوا مثل هذه الرسالة. ثم قال فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان تحري الرواية والمجيء باللفظ ما يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة في ألمانيا وفرنسا، وبعض القواعد التي وضعها الأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث تتفق في جوهرها وبعض الأنظمة التي أقرها علماء أوروبا فيما بعد في بناء علم الميثودولوجي. مثل الميثودولوجي اللي هو علم مناهج البحث. شوف هذا الرجل يعني تبحر في علم التاريخ، ننظر إلى مقاربة، قال هذه العلوم التي كتبها علماء المصطلح في صلبها هي ذات التي توصلوا إليها، وعلم الميثودولوجي علم جديد يعني، وليس من علم يعني العلم القديم. ثم انظر إلى هذه الكلمة نختم بها كلام رستم، قال ولو أن مؤرخي أوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا في تأسيس علم الميثودولوجي حتى أواخر القرن الماضي، وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع في بلادنا، ونحن أحق الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده. هذا رجل لا وهابي ولا سلفي ولا أشعري ولا مسلم أصلا، رجل نصراني لكنه كان منصفا فعرف قيمة إيش علم الحديث فوضعه في مكانه الصحيح. وكتاب مصطلح التاريخ هذا من الكتب المعتمدة كانت في الجامعة الأمريكية، وأظن ما أدري إذا ما زال مرجعا يعني إلى اليوم في تدريسي طرق التأكد من علوم الحديث. هذه السمة كم كانت الثالثة؟ السمة الرابعة جهلهم بطبيعة السنة النبوية، جهلهم بطبيعة السنة النبوية. فالسنة النبوية ليست عبارة عن نصوص مروية في كتب الحديث، ليست عبارة عن نصوص مروية في كتب الحديث، بل هي معان موروثة مضمنة في أقوال الصحابة والتابعين وأقضيتهم. واضح؟ فالسنة هم عندما نظروا إلى السنة ظنوا أن السنة إيش؟ عبارة عن نصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صح؟ هذا من السنة، لكن أصل السنة أنها نقلت إلينا بالعمل، بعمل الصحابة والتابعين والمذاهب الفقهية. فالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من المذاهب هي عبارة عن سند متصل من صاحب المذهب إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السنة. لذلك كثير من الناس يعني يقول لو تخلصنا من البخاري ومسلم تخلصنا من الخرافات. كلامه خرافة، لأنك إذا ألقيت البخاري ومسلم في البحر لن يتغير من السنة شيء. فالسنة محفوظة بعمل المذاهب الفقهية. فإذا أردت أن تتخلص من الدين حاول تتخلص من المذاهب الفقهية. واضح؟ وأشهر الأمثلة على ذلك هي رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المعروفة برسالة القضاء. فهذه الرسالة هي أصل الأقضية وأصل باب القضاء في الفقه، وهي رسالة من إنشاء عمر بن الخطاب، لكن مضمونها يعني كأنه ينزل منزلة مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمة الخامسة أنهم يتجاهلون الجهود الضخمة التي وضعت في خدمة السنة كالشروح والنقود وفك التعارض بين الأحاديث الظاهرة ونحو ذلك. و طيب إن شاء الله دقائق للأذان إن شاء الله. بسم الله. طيب قلنا السمة الخامسة أنهم قد تجاهلوا الجهود الضخمة التي قام بها علماء المسلمين في شروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودواوين السنة ونقد المتون ونقد الأسانيد. ومن مظاهر اهتمام علماء المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تغافل عنها هؤلاء الناس تحريهم الدقة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرواة. والقصة الشهيرة المعروفة ليحيى بن معين مع الإمام أحمد بن حنبل وأحمد الرمادي لما كانوا عند أبو نعيم الفضل بن دكين، وكان إماما عالما محدثا ثقة، كان معروفا بثقته، مع ذلك كان يحيى بن معين يريد أن يتأكد من صدق أو من وثوقية الفضل بن دكين، وأنه ثقة فيما يروي من الحديث، فأسر بذلك لأحمد بن حنبل، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد، فقال له يعني أريد أن أختبر أبا نعيم. قال وهم بن حنبل يعني لا تفعل، الرجل ثقة لا في داعي. قال له والله لا أفعله. فذهبوا إلى الإمام أبي نعيم، وكان جالسا في دكانه، والدكان كان مرتفعا، فدخل عليه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وجلس أحمد الرمادي في الخارج لكن يعني يستمع إلى المجلس. فقام يحيى بن معين فأتى بحوالي 30 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها عن أبي نعيم، وكل 10 أحاديث يدخل فيها حديث واحد فقط لم يروها عن الفضل بن دكين، يعني كم؟ 30 حديث صحيح وثلاث أحاديث لم يرويها عن الفضل بن دكين، ليست من أحاديثه. فبدأ يسرد له 10 أحاديث، وفي الحديث 11 يأتي بالحديث الخطأ، فيقول الفضل بن دكين يقول هذا الحديث لا ليس من حديثي. بعد ذلك يروي عليه 10 أحاديث الأخرى ويأتي بإيش؟ الحديث الثاني، فتغير وجه الفضل بن دكين فقال له هذا الحديث ليس من حديثي. ففي الثالثة لما فعل فطن الفضل بن دكين أنه هذا شو جاي يعمل يختبرني، متعودين كانوا أئمة الحديث أنه وضع الاختبارات هذا كانوا متعودين عليه، ففطن أن يحيى بن معين جاء حتى يختبر من فضل بن دكين، فأمسك بيد الإمام أحمد بن حنبل فقال أما هذا فهو أتقى من أن يفعل ذلك. الإمام أحمد كان معروفا بالزهد، ونظر إلى أحمد بن منصور الرمادي فقال له أما هذا فهذا أضعف من أن يفعل ذلك، والله ما أراه إلا أنت يا فاعل. فأخرج قدمه فرفس يحيى بن معين رفسه، أخرجه من الدكان فقلب على رأسه، ثم دخل إلى داره. جاء أحمد بن حنبل فقال يا يحيى أما قلت لك يعني الرجل ثقة؟ قال والله لرفسته هذه أحب إلي من سفرته. شوف رفس الرفس رفس الرجل، ليش قال أحب إلي من سفرتي؟ لأنه تأكد من خلال هذه الرفسة أن الرجل إيش؟ ثقة فيما يرى، ويعني أفضل ما يصل إليه أو النشوة أكثر ما تكون عند المحدث إذا تأكد أنه لا يروي إلا إيش؟ عن ثقة. تعرفون التدليس في الحديث، التدليس من إيش جاء؟ في قسم من التدليس جاء حسدا، أنه هذا الرجل ما استطعت أن أروي عنه وهو رجل إيش عالم وروى عن تلامذته فدلس فروى عنه فقط إيش تدليس الشيوخ، حتى فقط أنه تأتيه هذه النشوة أنه كان يروي عن ثقة. المقصود أنه مثل هذه الجهود يعني المنصف ينظر إليها بنظر إيش الإنصاف، أنه كان في محاولات، مش محاولات يعني أمر دقيق جدا وعملية دقيقة جدا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تعرض عنها تمام الإعراض هذا نوع من الإجحاف. طيب السمة السادسة قبل الأخيرة، أن من أنكر السنة في هذا الزمان يتجاهل منهج نقد المتن عند المحدثين، يتجاهل منهج نقد المتن عند المحدثين، ويصور المحدثين على أنهم لا عناية لهم بالمتن، وهذا عين كلام المستشرقين وما في داعي نعيد النقل عنهم. فبعضهم كان يقول المحدثون كان يقفون عند السند، فإذا ثبت عندهم السند وقفوا عنده ما تخطوه إلى المتن، وهذا كلام من لم يفهم شيئا من علم الحديث. فمنهج نقد المتن هو منهج منضبط عند الأئمة، فكان الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتثبتون من صدق الرواية والراوي عن طريق نقد المتن فبعد أن يصح السند يقومون بإيش؟ بعرضه على باقي المتون، فيتأكدون من أن هذا المتن ليس فيه مخالفة. ايش المقصود بالمخالفة؟ مخالفة لنصوص القرآن والسنة والشريعة العامة، واضح؟ هذا نقد إيش؟ عقلي للمتن. ويتأكدون من أن المتن ليس فيه تفرد للراوي، أن الراوي لم يتفرد بهذا المتن، يعني لم يرويه متفردا ولم يتابعه على ذلك أحد. الأمر الثالث، يتأكدون من أن هذا المتن ليس فيه اضطراب، ليس فيه اضطراب. هذه ثلاثة أمور عندما يبدأ المحدثون أو المحدثين بالعمل فيها، ترى ما هو عمل اعتباطي. المحدث في عقله في 600 ألف 500 ألف حديث، يقوم بغربلة كل الأحاديث مع الأسانيد مع هذا الحديث الذي سمعه اليوم، فيقوم بمقارنتها، وعلى إثر هذه المقارنة يتأكد أن هذا السند ليس فيه إيش تعارض. محدث واحد الذي يفعل ذلك؟ لا. في بعض الروايات أن الإمام البخاري لما دخل على نيسابور كان فيها أكثر من 400 محدث، 400 محدث، سيأتي إن شاء الله معنا في ترجمته، 400 محدث عملهم فقط أنه يقوم بمقارنة إيش الأسانيد. هل 400 محدث كلهم توافقوا على صحة حديث بعد ذلك تقول لي والله هذا جاء بالظن أو احتمال فيه خطأ أن يكون فيه خطأ؟ هذا العقل يحيله، هذا العقل إيش يحيله. اسمع إلى كلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، عنده كتاب اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، في تمييز الصحيح والضعيف. أقام هذا الكتاب كله على إيش يا شيخ؟ على طرق التعرف على الصحيح والضعيف إيش بنقد المتن، واضح؟ سئل سؤالا فقيل له يا إمام، فقيل له يا إمام، هل يمكن معرفة الحديث الموضوع، يعني الحديث المكذوب، بضابط من غير أن ينظر في سنده، من غير أن ينظر في سنده؟ يعني أنا بدي أعرف هذا الحديث موضوع أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن أنظر إلى السند، هل هناك طريقة لمعرفة ذلك؟ فأجاب بجواب طويل قال فيه، قال هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع من معرفة السنن الصحيحة واختلط بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة كواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إلى هذه الدقة في التعامل. قال تخيل أنت عندك محدث مر عليه 300 ألف 400 ألف يا أخي 10,000 حديث، مر عليه 10,000 حديث، شو هذه الملكة التي ستكون عنده لمعرفة الحديث الصحيح من الموضوع؟ كان المحدث إذا سمع الحديث مجرد أن يسمع السند مع الحديث يستطيع أن يميز هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، لما؟ للملكة التي أصبحت عنده. قال فمثل هذا، يعني مثل هذا الرجل الذي اختلطت السنة بدمه ولحمه، قال يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. شوف انظر إيش قال بعد ذلك، قال وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم. يعني إذا أتيت إلى رجل هذا الرجل متبع لمذهب ومقلد لمذهب، فإنه بمجرد أن يسمع كلام الإمام يعرف أن هذا الكلام منسوب له صحيح أو لا، وهذا كثير موصوف في كلام أهل العلم. وهذه المسألة ترى يعني معروفة وتمت معالجتها في كتب أصول الفقه في باب الاستحسان، وللإمام الطوفي نجم الدين الطوفي الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه الماتع شرح مختصر الروضة له كلام جميل جدا في باب الاستحسان، وكيف أن الاستحسان هو يعني عرفه بأنه ما ينقدح في قلب الأصولي أو العالم فيستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف، لكنه لا يقوى على بيان الدليل. وبين أن هذه الطريقة ليست خاصة في الشريعة، هذه الطريقة موجودة أيضا وين؟ عند الحرفيين وعند أهل الدنيا. هلا إذا بتروح أنت عند رجل ميكانيكي مجرد ما تجيب له السيارة يسمع صوته بيعرف شو العلة، طب اكشف عليها ما في داعي، لما؟ لأنه تمرس. وكذلك كان الصيرفي الذي ينظر في الدنانير والدراهم، مجرد أن ينظر إلى الدرهم أو الدينار يعلم إيش إنه هذا الدرهم صحيح أو غير صحيح، فيه علة أو ليس فيه علة. تسأله إيش الدليل على ذلك؟ ما بيستطيع أنه يعطيك الدليل. هذه ملكة وخبرة أصبحت عنده، هذه الملكة عند أهل الحديث وعند الفقهاء موجودة. السمة السابعة والأخيرة، السمة السابعة والأخيرة، أن منكري السنة في هذه الأزمان يستجيبون للضغوط الثقافية في نظرتهم للسنة. لذلك كما سيأتي معنا تجد أن كثيرا من منكري السنة في هذه الأزمان ينكرون السنة لأجل مسائل استثيرت في هذا الزمان في الغرب، كالمسائل المتعلقة بقضايا المرأة أو بقضايا ما يعرف بحقوق الإنسان ونحو ذلك، فإنه مستعد لأن ينكر السنة كلها لأجل أن لا تتعارض مع مبدأ مستحدث من مثل هذه المبادئ. والقارئ لسير المسلمين على مر الزمان، المسلمين الأوائل، يجد أن عندهم أمر عجيب جدا. هذا الأمر يتلخص في أنهم كانوا لا يستجيبون للضغوط الثقافية ولا الضغوط الخارجة مهما بلغت هذه الضغوط ما بلغت. خذ مثالا واحدا نختم به. التتر لما دخلوا إلى بغداد واستباحوا بلاد المسلمين، في بغداد قتل 1000 شخص في أيام معدودة، ذبحوا ذبحا، كان يضع 10 رجال ويذبحون بالسكين رجل تلو الآخر يقتلهم رجل تتري، وحرقت بغداد عن بكرة أبيها، ورميت هذه الكتب كلها وين؟ في نهر دجلة والفرات، والله المستعان. بعد ذلك إيش يحصل؟ شو بيصير بالتتر يا شيخ؟ يسلم ويحسن إسلامه. طب ما المسلم هنا المستضعف والمقتول، وذهبت حضارته وين؟ أدراج الرياح. مع ذلك أثر ثقافيا على من؟ على التتر. التتر كان نص الكرة الأرضية كلها كانت بين يديه. استطاعوا أن يدخلوا إلى بلاد في حياتهم ما دخلوها، من أوروبا إلى الصين إلى بخارى إلى بلاد المسلمين، دمروا كل الحضارات اللي كانت موجودة في على الكرة الأرضية. مع ذلك ما أثر عليهم إلا من أهل الإسلام، لأن العقيدة والدين تؤثر ولا تتأثر. العقيدة الصحيحة تؤثر ولا تتأثر. حتى أحكام العرف في الشريعة الإسلامية التي نقول أنه هي تتبدل في أحوال الزمان والمكان دائما مضبوطة بأصول الشريعة الإسلامية. إذا خالف العرف الشريعة الإسلامية تلقى في اليم. لذلك نحن نقول أن الذين ينكرون السنة اليوم نظرتهم نظرة حداثية ونظرة مستحدثة من الثقافة الغربية، نظروا بها إلى السنة النبوية فأنكروا فيها نصوص السنة. هذه السمات السبع إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة المقدمة، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في مقصود هذا المجلس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قبل أن نكمل، يعني وصل سؤال أو طلب اللي هو إعادة الحديث عن السمة الخامسة، وهي تجاهل الجهود الضخمة التي وضعت في خدمة السنة. المقصود في من هذا الكلام أن الذين ينكرون السنة في هذه الأيام يتجاهلون أن العلماء لم يضعوا فقط السنة وذهبوا بعد ذلك، إنما وضعوها ووضعوا عليها شروحا وتتابعوا بعد ذلك كابرا عن كابر وأول إلى آخر، كلهم ينظرون في هذه الأسانيد وينظرون في هذه الأحاديث ويصفوها ويغربلوها حتى وصلوا بها إلى ما وصلوا إليه اليوم. أي أن جهودا ضخمة بذلت من علماء الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة كما سيأتي معنا حتى وصلوا إلى صورة السنة الموجودة إلينا اليوم. هذه الجهود الضخمة كلها تقلل من وجود الخطأ أو من وجود أي عامل من عوامل عدم الثقة في هذا العمل. هذه الجهود تم تجاهلها تماما من قبل منكري السنة، ولا يذكرونها أصلا، إنما يتعاملون معها بنوع من أنواع يعني السخافة وعدم الجدية أصلا في تناولها. هذا هو المقصود. والمقصود من قصة يحيى بن معين واختباره للفضل بن دكين أنهم كانوا يتحرون في النقل عن الرواة. الآن انتهينا إن شاء الله من السمات البارزة في خطاب منكري السنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث الآن إن شاء الله بشكل ولو مقتضب، يعني حتى إن شاء الله نستطيع ندخل لكتاب العلم اليوم إن شاء الله قبل الفجر إن شاء الله. نتحدث إن شاء الله عن اتجاهات الطاعنين في السنة. عادة إذا أردت أن تنظر في الشبهات المعاصرة، حاول أن ترد هذه الشبهات إلى أصلها. ما هو المنطلق الذي انطلق منه صاحب الشبهة في شبهته؟ إذا نظرنا في منكري السنة في هذه الأيام، فإنهم يعني يرجعون إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول ما يعرف بالاتجاه الشكي، وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي، والاتجاه الثالث هو الاتجاه القرآني، وعادة ما يتولد من هذه الاتجاهات اتجاه رابع اللي هو الاتجاه التلفيقي، أي أن صاحب هذا الاتجاه يلفق بين هذه الاتجاهات الثلاثة حتى ينكر السنة، يعني كما يقال على أبو جانبي كيف ما كان. طيب، الاتجاه الأول الاتجاه الشكي، نقصد به أتباع ما يعرف بالشك المنهجي أو شك ديكارتي نسبة للفيلسوف الفرنسي المعروف ديكارت. والمقصود بالشك المنهجي هو أن يختبر الباحث ما لديه من المعارف والمعلومات محاولا بذلك تطهير عقله من المغالطات، والإنسان في وصوله إلى اليقين ينبغي عليه أن يمر بالشك، جزاك الله خير. أصحاب هذا الاتجاه الشكي هم يعترفون أو لا يعترفون، هم واقعون بهذا الاتجاه، فهم ابتداء يتعاملون مع السنة بالانطلاق من الشك، ويزعمون أن شكه ماذا هو شك منهج. وسنتعرض لأبرز شبهة يثيرونها، وهي أن هذه الدواوين السنية عندما كتبت، البخاري ومسلم ونحو هذه الكتب، كتبت في ظروف سياسية أدت إلى التلاعب بالسنة. هذا أبرز ما يثيرونه أتباع هذا الاتجاه. ولكن ينبغي علينا أن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الشك المنهجي الذي عند ديكارت هو أصلا موجود عند الإمام الحجة الغزالي عليه رحمة الله، والإمام الغزالي عنده كتاب يعني بديع وجميل اسمه المنقذ من الضلال، كتاب صغير الحجم لكنه نافع إن شاء الله. ويزعم بعض العاملين في الفلسفة في هذه الأيام أن ديكارت سرق من الغزالي هذه النصوص، حتى أن بعضهم تمادى وقال أنه وقع على خط ديكارت. ديكارت توفى من مئات السنوات، من كم قرن، وبينه وبين الغزالي يعني كذلك عدة قرون. فهذا الرجل يقول أنه وقع على مخطوطة للإمام الغزالي في فرنسا في باريس، وهذه المخطوطة كتب عليها بخط ديكارت أن هذه النصوص تنقل إلى منهجنا، يعني نصوص كلام الإمام الغزالي من كتاب المنقذ إلى الضلال ينقلها بالنص إلى منهجه، منهج الشك، ومنهجه الشرك. فالمقصود الأول أنه هذا المنهج ليس بمنهج مبتدأ، لأنه هو منهج موجود وموجود عند المسلمين، وإن كان تعتريه بعض المشاكل الفلسفية، ولكن بشكل عام المنهج الشكي هذا منهج موجود واتبع. النقطة الثانية وهي الأهم، أن منهج الشك أو الشك المنهجي هو موجود عند المحدثين أصلا. يعني المحدث عندما يتعامل مع الروايات يتعامل معها ابتداء من الشك. والإمام الرام هرمزي صاحب المحدث الفاصل نقل عن بعض المحدثين أنه يقول: أنا أشك في كل شيء إلا القرآن، من شدة إيش؟ تحريه لأن يشك في الروايات ويمحصها حتى يخلص بها إلى إيش؟ إلى اليقين. لكن هذا الشك ما كان شك اعتباطي، إنما كان شكا مبنيا على منهج ورؤية أنه ينبغي عليه أن يشك في ثبوت هذه الرواية عن طريق مقابلتها مع الروايات ومع المنظومة الحديثية. فإذا تطابقت المنظومة الحديثية إيش؟ أنتجت بعد ذلك صحة الرواية وقبلت، وإذا تعارضت كان الشك صحيحا في محله. واضح؟ حتى أن المناهج الغربية الحديثة اليوم في التعامل مع العلوم التجريبية تبتدئ من مسلمة، وهي أن الفرضيات والنظريات الأصل فيها الخطأ. كارل بوبر أحد الفلاسفة ويعتبر فيلسوف القرن العشرين وواضع يعني مناهج البحث العلمي، يقول أن الأصل في الفرضيات أنها خطأ، فأنت تظل تختبر هذه الفرضية حتى تثبت إيش؟ صحتها. هذا المنهج كان موجودا عند المحدثين ولكن بشكل أضبط. وننقل لكم كلاما عن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، قال: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث. الحكم يعني القضاء، والحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تتعامل بحسن الظن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. يأتيك الوضاع ويأتيك من يعني تغتر بدينه فتأخذ عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والعياذ بالله. فالأصل في الحديث سوء الظن يعني الشك. فهذه الطريقة كما قلنا هي طريقة متبعة عند أولئك. نرجع لي ما تثمره هذه الطريقة عن منكري السنة، حيث قالوا أن الدواوين السنية وكتب السنة كتبت وين؟ في ظروف سياسية صعبة. نقول أن هذا الكلام باطل من وجوه. الوجه الأول هو أنهم يعني الذين أنكروا هذه أنكروا السنة من هذا الباب لم يطلعوا على ما يعرف بالجغرافيا السياسية في حقبة الدواوين السنية. الدواوين السنية أكثرها كتبت وين؟ في العصر العباسي. والعصر العباسي كان يعني الدولة العباسية مترامية الأطراف. يعني تخيل مثلا بقي بن مخلد في آخر الكوكب حامل المسند، ويريد أمير المؤمنين في بغداد في الطرف الآخر من الكوكب أنه يدس حديث في مسند بقي بن مخلد، شو بده يعمل هذا؟ الموضوع صعب جدا. يعني أن يضبط الأمراء وتضبط السلطة السياسية، تضبط السلطة العلمية وتفرض عليها أحاديث في جميع بقاع المعمورة، هذا أمر ليس بصحيح، وهذا أمر غير متصور عقلا أصلا. لأن يعني رأس مالها بيحمل حاله الإمام، وشو بيعمل؟ بيهرب لآخر الكرة الأرضية ويلحقني إذا قادر. لكن إيش الوضع أعقد من أنه تأتي سلطة سياسية في زمان وتفرض نصوص شرعية تكتب في الدواوين السنية. هذا أول شيء. فإذا الأمر الأول سوء اطلاعهم على الجغرافيا السياسية في ذاك الوقت. الأمر الثاني أن الدواوين السنية التي كتبت في زمان بني العباس، منها البخاري ومسلم ونحوها، مضمنة لروايات كثير من السادة الأمويين من بني أمية. كمثلا على سبيل المثال روى البخاري عليه رحمة الله عن المروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان وسيدنا سفيان ابن وسيدنا ووالده يعني سفيان أبو سفيان عليهم رضوان الله. ورووا أيضا أحاديث في فضل بني أمية، أيضا فضل معاوية بن أبي سفيان ونحو ذلك. هذه الأحاديث كانت موجودة في الدواوين السنية. فإذا كان في سلطة سياسية قادرة على التغيير كان من باب أولى أنه تنزع هذه الروايات من هذه الكتب، مع ذلك بقيت. الأمر الثالث أن السلطة السياسية في ذاك الوقت لم تستطع أن تدخل حديثاً واحداً في هذه الدواوين تمدح بني العباس. تعرفون الحديث المشهور، حديث إيش؟ الرايات السود. هذا وضع وكذب على بني العباس حتى إيش؟ يعني يمدح بني العباس. أجمع المحدثون على ضعف هذا الحديث. طيب إذا كان في محدث واحد فقط محسوب على السلطة السياسية في ذاك الوقت كان سيقول بتصحيح الحديث ويوضع في الدواوين السنية، إلا أنه إيش؟ هذا الحديث لم يوضع في الدواوين السنية، وكل المحدثين في تلك الحقبة حكموا بضعف هذا الحديث. من الأمور الأخرى أيضا أن الطاعنين في السنة من هذا الباب غفلوا، كما قلنا في يعني قبل الصلاة، أن السنة لم تحفظ بالدواوين. هذه الكتب التي كتبت السنة هي صورة من صور التصنيف للسنة فقط وللأحاديث النبوية، لكن الأحاديث النبوية أين محفوظة؟ في المذاهب الفقهية وفي عمل الصحابة. لذلك تجد كثيرا مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله يقدم إيش؟ عمل المدينة على حديث الأحد. الناظر الدقيق يجد أن تقديمه لعمل أهل المدينة على حديث الأحد هو من باب الرواية لا من باب غير الرواية أو الدراية، لأنه هو رأى أن السنة العملية حفظت بعمل أهل المدينة بطريقة أقوى من هذا الحديث، حديث الأحد، فقدمها على حديث الأحد. فالمقصود أنه فرضا لو قلنا أنه بني العباس في تلك الحقبة أخذوا هذه الكتب ما عجبتهم ورموها في دجلة وفرات، إيش اللي حيحصل؟ ولا شيء. السنة ما زالت محفوظة بإيش؟ بالمذاهب الفقهية. والعجب كل العجب أن بعض المؤرخين الغربيين المعاصرين تفطن لحالة الانفصام التام بين السلطة السياسية والسلطة العلمية في ذاك الوقت بطريقة أنضج ممن أنكر السنة في هذا الزمن. اسمع لهذا النص، هذا النص من أحد المؤرخين المعاصرين، مؤرخ أمريكي اسمه آدم سيلفرستاين، عنده كتاب اسمه مقدمة قصيرة جدا التاريخ الإسلامي. يقول، يتحدث عن الحقبة التي كان فيها يعني حقبة بني العباس، يقول: لقد منح محمد صلى الله عليه وسلم العباسيين الحق في الحكم عبر اشتراط القرشية في الخلافة. يعني احنا نقول في الدواوين الفقهية انه الإمام من الشروط انه يكون ايش؟ قرشي. فيقول: منح النبي صلى الله عليه وسلم العباسيين الحق في الحكم عن طريق اشتراط القرشية، لكنه ايضا منح العلماء الحق في تحديد المعتقد التقليدي. هو يسمي المعتقد التقليدي يعني النصوص الشرعية، إذ كان يعتقد أن العلماء لا الخلفاء هم من احتفظوا بسجل دقيق لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم النموذجي بين قوسين السنة. فمن الذي حفظ السنة؟ العلماء لا الأمراء. ثم يقول: قال: تقبل الخلفاء في النهاية مكانة العلماء، ولكن بعد مقاومة، فقد حاول المأمون التأكيد على النفوذ الديني لمنصبه عبر إخضاع العلماء لتحقيق عرف باسم المهنة. حاول المأمون ومن بعده حتى عصر المتوكل 15 سنة أن يفرضوا عقيدة على العلماء، ومع ذلك ما استطاع. إيش يقول سيلفرستاين؟ يقول: وفيها كان يفرض رأي الخليفة بشأن مسألة لاهوتية على جميع العلماء مع التحقق الدوري من آراء العلماء على حدة. كان يؤتى بكل عالم ويقول له إيش؟ اقسم على المصحف أنه مخلوق. قال: ظلت هذه المهنة حتى تخلى عنها المتوكل، وعندها، هذا بيت القصيد، قال: وعندها بات واضحا أن الخلفاء خسروا المعركة والحرب كلها. والمثير للدهشة أنه سرعان ما أيد الخلفاء العلماء بعد ذلك عن طريق شمولهم بالرعاية الفائقة في كثير من الأحيان. كمان هذا إيش؟ ليس مسلما وليس متبعا للأصولية الدينية وليس متعصبا للسنة، إنما هو قارئ جيد للتاريخ الإسلامي فقط. يقول أن الأمراء في نهاية المطاف خسروا المعركة مع العلماء. واضح؟ اسمه مقدمة قصيرة جدا التاريخ الإسلامي. الأمر الخامس والأخير أن هذه الدعوات التي تقول أن السنة قد كتبت في ظروف سياسية يكذبها الواقع. فالبخاري مثلا عليه رحمة الله وقدس الله روحه، قد أبدى معارضة شديدة لمن؟ للأمراء في ذاك الزمن. ومعروف قصته مع الذهلي الأمير خالد عندما ذهب إلى بخارى وأمر وطلب منه خالد أن هو يأتي بكتاب التاريخ الكبير وصحيح البخاري حتى يقرأه على من؟ على الأمير وعلى حاشيته. فماذا قال الإمام البخاري؟ قال: أنا لا أذل العلم ولا آتي به إلى أبواب الأمراء. فرجل عنده مثل هذه العقيدة، معقول أنه هو يستجيب ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر يعني ضرب من ضروب الخيال. واضح هذا الاتجاه كيف التعامل معه؟ فإذا هو في عنده أول شيء قصور في الرؤية، وفوق ذلك عنده إيش؟ عنده عدم فهم للواقع وعدم فهم لطبيعة السنة. الاتجاه الثاني الاتجاه العقلي، والمقصود بالاتجاه العقلي هو الاتجاه الذي يرد النص الشرعي، الاتجاه الذي يرد النص الشرعي بحجة معارضته للعقل، بحجة معارضته للعقل. وهذا الاتجاه متهافت من وجوه، أولا أنه غني عن البيان أن تعريف العقل وضبط العقلانية أمر عسير جدا، أمر عسير جدا. ولكننا نزعم أن أتباع هذا الاتجاه ينطلقون من العقل التنويري الغربي، من العقل التنويري الغربي، والذي يعني إحلال الفكر الفردي المستقل، والذي يعني إحلال الفكر الفردي المستقل محل المرجعية الدينية الموروثة، محل المرجعية الدينية الموروثة. فهؤلاء حتى تسمع خطابهم أنت دائما أنه عايزين نتخلص من التراث، ننقح التراث، ننظر في التراث، عايزين نرمي التراث في البحر، زعلانين من التراث، مشكلتهم مع التراث. فهم يريدون أن يضعوا العقل محل إيش؟ التراث. والعقل في أصله يعني في نقاش طويل جدا في الأوساط الفلسفية لتعريف العقل وضبط العقلانية ما هي. فمجرد أن تدعي ادعاء أنك تريد أن تكون عقلاني في مقابل التراث، عليك أن تقدم تفسيرا أوليا لموضوع العقل. واضح؟ طيب، يعني نريد أن نختصر قليلا، لكن بعض القارئين الأجانب منهم جون وولبريدج أحد الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين، عنده كتاب اسمه العقل في الشريعة الإسلامية أو في الدين الإسلامي، يتكلم عن هذه الإشكالية. يقول: الأفكار الغربية حول العقل ليست هي المعيار الذي يجب أن يحكم العقل الإسلامي ضده أو في مقابله، فليس ثمة على أي حال مفهوم غربي واحد العقل حتى يتخذ محكم أو معيارا، غير أن التاريخ العقل الغربي تاريخ مختلف. شوف، يعني مع الأسف نرجع نكرر مرة أخرى أن كثير ممن يتسمون بالمسلمين ينكرون السنة، إلا أن نظرتهم قاصرة، ونظرة غير المسلمين من غير الملة للدين الإسلامي نظرة أنضج من نظرتهم. واضح؟ فإذا الإشكالية هي أن العقل الذي يريدون أن يحكموا فيه الشريعة الإسلامية هو عقل غربي، والعقل الغربي منفصل تماما عن الواقع الإسلامي. يعني طريقة ابن رشد، الطريقة العقلية المعروفة، يعني كانت أوعى من طريقتهم، فكان يعني نوعا ما عقله كان قد هضم العقلية الإسلامية، وعن طريقها قام بإيش؟ بقياس الشريعة عليه، وإن كان قياس فاسدا في كثير من النواحي. الأمر الثاني هو أن نقر أن الشريعة موافقة للعقل، نقر أن الشريعة موافقة للعقل، إلا أن هذه الموافقة لا ينبغي أن تكون لجميع عقول الناس، لا ينبغي أن تكون متفقة عند جميع عقول الناس. وهذا أمر ظاهر، فعقول الناس متفاوتة، بعضهم قد يستوعب الحكمة العقلية وبعضهم قد لا يعني يستوعب هذه الحكمة. الأمر الثالث والأخير أن أتباع المنهج العقلي يتجاهلون الشروح العقلية الوفيرة للسنة النبوية، وتوضيح المشكلات التي وردت في السنة عبر إعمال العقل بها، نأخذ مثال سريع وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه والبخاري بلفظ آخر، الذي قال فيه: سيحان وجيحان والنيل والفرات نهر أو أنهار من الجنة. بعض المعاصرين قال هذا الحديث فيه معارضة واضحة مع الواقع، عبر الأقمار الصناعية والاكتشافات الطبيعية هذه الأنهار تنبع من الأرض وليست من الجنة. شوف هذا، مع أنه التعارض سخيف إلا أننا ندلل على عدم اعتنائهم بشروح الأئمة المتقدمين. هذا الاعتراض فكه من إمام ابن حزم. كم سنة صلوا يعني؟ صلوا تقريبا 17 قرون تقريبا أو 9 قرون، 9 قرون فك هذا الاعتراض. الآن ما زال هذا الاعتراض يردد في إيش؟ في الأوسط. اسمع ماذا قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، كان يتحدث عن هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال رحمه الله تعالى: ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة هي قطعة منقطعة من الجنة. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، فصح أن تكون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها، وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب هذا يوم من أيام الجنة، مثل هذا اليوم يوم من أيام الجنة. واضح؟ شفت كيف فك التعارض؟ بسيط، مع أنه أمر سخيف إلا أنه قد عولج في يعني من 9 قرون تقريبا، 900 سنة. فضعف اعتنائهم بالتراث الفقهي والتراث العلمي أدى بهم إلى هذا الأمر. الاتجاه الثالث، ونختم به الاتجاهات إن شاء الله، قلنا الاتجاه إيش؟ القرآن. وهذا الاتجاه هو أضعف اتجاه حقيقة، لأنه نادر أن تجد أحد يعني يستقيم هذا الاتجاه. يذكر بعض المشايخ يقول كان يناظر أحد منكري السنة، واحد يعني ينكر السنة على طول الخط، يقول الحديث إذا عارض القرآن أرمي به عرض الحائط. قال له طيب، فجلس في نقاش طويل معه يعني حتى طلع الصباح، فذهبوا للإفطار هو في السودان. ففي السودان بيفطروا كبد وسمك، قف وضع الكبد ووضع السمك وبدأ يأكل، ومنكر السنة أكل معه. قال حتى أتى على الصحن على آخره. قال له: يا أخي أنت تنكر السنة؟ طبعا. قال له: أي حديث يعارض القرآن ليس بحديث. قال له طيب، في القرآن إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلت لنا ميتتان ودمان. قال له: شو تسوي؟ طلع فيه يعني بهت الرجل. قال له: خلاص ثاني مرة ما بأكل. قال له: امشي، أنت لست إلا متبعا لإيش؟ للهوى. فأتباع المنهج القرآني فيك يعني تبين زي فم صحن كبدي يعني. واضح؟ طيب، الاتجاه القرآني قلنا أنهم يدعون الاكتفاء بالقرآن وإيش؟ دون السنة، ويتركون السنة إما مطلقا أو جزئيا. فبعضهم يقول: نحن نأخذ السنة المتواترة فقط، السنة المتواترة يعني المتواترة عملية، مثل الصلاة، مثل الأذان، مثل الحج. ومنهم من ينكر ذلك مطلقا ويدعي أن هذه موجودة في القرآن. واضح؟ طيب، طبعا النصوص القرآنية مليئة بالأمر بالأخذ بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. واضح؟ فصفتهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه هو اتباع إيش؟ سنته صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى به الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أنه إيش؟ اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، هذا أمر محتم. واضح؟ طبعا يعني بعضهم يعني يعني يتمادى في ذلك ويقول أنه في نصوص نبوية ثبتت في النهي عن كتابة السنة إلى غير ذلك، ويعني ترجع إلى شروح السنة وتجد يعني فيها إفاضة. المقصود أنه هذا الاتجاه القرآني هو اتجاه ضعيف وأقل الاتجاهات يعني إعمالا في هذا الزمن. طيب نختم الآن يعني هذه المقدمة وسامحون على الإطالة يعني بنظرة سريعة على اتجاه قبول الحديث عند الفقهاء عند العلماء والمحدثين. شوف قسمتها إلى ثلاث أقسام، القسم الأول قبل الكتابة، قبل كتابة الحديث، القسم الثاني أثناء كتابة الحديث، القسم الثالث بعد كتابة الحديث. وبعد كتابة الحديث إما بعد الكتابة مباشرة وإما في الرواية والسماع. قبل كتابة الحديث هذا الأمر معلوم أنه يتم النظر في الإسناد ويتم النظر في عادات الرجل وفي الصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه، وليس فقط بطريقة لحظية إنما بطريقة ممتدة حتى وفاة الرجل، يعني بيظلهم وراء حتى يموت الرجل يتأكد أن هذا الرجل ما مات إلا على العدالة، ويظل في اختبار دائم للرجل كما سمعنا. يعني فضل بن الدكين من أعمدة الحديث ومع ذلك جاء يحيى بن معين وبعد هذا الزمن كله جاء واختبره حتى يتأكد من ثقته، هذه قبل الكتابة. ثم إذا أراد أن يكتب الحديث عن هذا الرجل وتأكد أن هذا الرجل رجل ثقة يكتب عنه الحديث للصفات المعروفة، يبدأون بإيش؟ بمقارنة هذا المتن مع باقي المتون الموجودة عنده. طيب هذا الحديث من أين وصلنا؟ من طريق واحد أو من طرق متعددة؟ طيب من طرق متعددة متطابقة، طيب هكذا تأكدنا أن هذا الحديث إيش؟ يكتب. طيب تفرد به يرد، إلا في بعض يعني إلا في بعض الـ كما يقال الحالات الخاصة. واضح؟ بعد الكتابة كتب الحديث وكتب مصنفه، يقوم بعرضه على ما يعرف باللجنة العلمية من العلماء. يعني الإمام البخاري لما كتب صحيح البخاري إيش فعل؟ عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره من الأئمة، كلهم وافقوه على الصحيح إلا أربعة أحاديث، ثم قال العقيلي والحق فيها مع البخاري. فبعد أن يكتب الحديث إيش يفعل؟ يقوم بعرضه مباشرة على لجنة علمية حتى يأخذ الموافقة العلمية من هذه اللجنة أن ما كتبه كتابة صحيحة ومتفق عليها عند أهل الخبرة وعند أهل إيش الصنع. طيب بعد ذلك تأتي مجالس الحديث. إيش يكون في مجالس الحديث؟ هنالك شيخ معروف اسمه شيخ الرواية، وفي كتاب جميل للمستشرق جورج مقدسي اسم الكتاب نشأة المعاهد والكليات، يتكلم فيها عن طبيعة المعاهد والكليات داخل العالم الإسلامي، مدارس الحديث والفقه وأصول الفقه والمشايخ والترتيب النظامي وغير النظامي في هذه المدارس بشيء من التفصيل. فهو يتكلم يقول إنه في هذا المجلس يكون هناك شيخ الحديث الذي يملي على تلامذته أو يقرأ عليه إيش الحديث. هذا المجلس ما فيه ميكروفونات، يكون مكتظم بالناس. إيش يكون فيه؟ مستملي. هذا المستملي مش رجل عادي، رجل ينبغي أن تتوافر فيه صفات دقيقة جدا من المعرفة باللغة والمعرفة بالحديث والسماع على الشيخ إلى آخره، ويقف في مكان مضبوط جدا حتى يسمع الشيخ ماذا يقول فينقل بعد ذلك الكلام لفظة لفظة وكلمة كلمة. طيب بعد المستملي جاء هؤلاء الناس ليكتب الحديث، كلهم لن يكون موجودا يوميا، يوجد رجل اللي هو إيش رجل يسموه ضابط الغيبة الذي يضبط غيبة الناس. إيش الصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه؟ نفس الصفات التي ينبغي أن تتوافر في عدالة الرواة، أن يكون رجلا صادقا معروفا ثقة. إيش يفعل الرجل؟ يكتب الحضور في المجلس، وكتابته للحضور في المجلس على كم؟ على أكثر من نوع. النوع الأول الحضور والغياب، النوع الثاني الذي غاب لماذا غاب، النوع الثالث والأهم من الذي يكتب في المجلس ومن الذي لا يكتب في المجلس. أنت متخيل المجلس كيف يكون؟ يعني الرجل لا يتكلم ويذهب، يكون مجلسا مضبوطا كتبوا عن الشيخ. طيب هنالك أيضا أمر آخر، يأتي المصحح، يجلس الطلبة فيصححون هذه الروايات التي أخذوها عن الشيخ على رجل اسمه المصحح. هذا المصحح تتوافر فيه صفات العدالة والثقة والمعرفة المتضلعة في اللغة وفي النحو وفي فقه اللغة وفي الحديث وفي المصطلح وفي الأسانيد، مثل الشيخ يصححون هذه الروايات، واضح؟ وأيضاً بعد ذلك يأتي من؟ المراجع الذي يراجع هذه الروايات على من الطلب. طيب تخيل هذه المنظومة الصارمة في أخذ الحديث من أول ما يرويه الراوي إلى عصرنا هذا في ضبط الحديث والرواية، كيف ممكن يتسرب إلي الخلل؟ وأنت توقن معي أن الأمة هذه أمة معصومة من الله، واضح؟ فهذه الطرق العقلية الصارمة التي نقل بها الحديث إلينا. بعد هذه الطرق، هل يشك شاك في أن هذه الطريقة طريقة ضعيفة أو يتخلل إليها الخطأ من حيث المجمل؟ أكيد هذا يكون إيش؟ نوع من أنواع كما يقال ضرب من ضروب الخير. أخيراً، لماذا نسلم للبخاري في صحيحه؟ تسليمنا للبخاري في صحيحه لنقاط معينة. أول هذه النقاط أنه طبق المنهج العلمي في جمع الحديث تطبيقا صارما. الأمر الثاني أنه عرض هذا العمل على أهل الاختصاص والإتقان الأمر الثالث أنه تمت مراجعة البخاري من جمع غفير من الحفاظ والنقاد تم مراجعة هذا الصحيح هذا الكتاب من مجموعة غفيرة جدا من الحفاظ والنقاد. الأمر الرابع قبول الأمة لهذا العمل تعرفون كتاب المستدرك للحاكم؟ المستدرك للحاكم الإمام الحاكم حافظ حجة وإمام علم، قام باستدراك بعض الأحاديث على صحيح البخاري. البخاري كان له شرط معروف في صحيحه، قام الإمام الحاكم فقال البخاري لم يخرج كل الأحاديث التي على شرطها، فقام باستدراك هذه الأحاديث على البخاري. يقول بعض مشايخنا قرأ على الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، قال قرأت المستدرك الحاكم على الشيخ عبد الوكيل الهاشمي فقرأنا أكثر من 1800 حديث اشترطنا فيها أن نتابع الحاكم هل أصاب فيها أو لا، فوجدنا في 1800 حديث التي قرأناها بهذا الشرط ولا حديث أصاب فيه. كل حديث يتكلم فيه الحاكم يقول أنه شرط على شرط البخاري ومسلم، هو في كلامه استدراك من العلماء عليه. تخيل يعني الحاكم جاء بعد البخاري بكم سنة، مع ذلك حاول أنه يستدرك عليه، مع ذلك جاء من يستدرك على استدراك الحاكم. المقصود أنه أنت الآن ما تتكلم مع عبارة عن نقلة وحفظت شعر ربنا لك الحمد، تتكلم عن منظومة متكاملة، يعني مدينة البناء، واضح؟ هرم معرفي ضخم ضخم جدا. طيب كان في أمر ولكن سنحذفه، بعض المهمات لطالب علم الحديث فسنحذفه، وسنكتفي الآن بأمر أخير قبل أن ندخل إلى الرواية إن شاء الله، وهو شيء من ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى